الأخت الكريمة التي سألت تزوجها من 7 سنوات، عندي ولد 4 سنين ونص وبنت ما شاء الله ربنا يبارك لك، زوجي منعني من الخلفة، هل يجوز لي أن أترك الوسيلة التي أستعملها دون علمه، حرام علي أم لا؟ أقول للسائلة الكريمة ولجميع الأخوات والسادة الرجال، الأصل في الشرع لا يجوز للنساء استخدام أي وسيلة إلا خلال سنوات الرضاعة فقط، لهم 2 سنين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة خلال 2 سنين فقط. لماذا؟ لأنه المشاهد والواقع، المرأة ربما، وكثير هذا غالب حال كثير من أخواتنا وبناتنا، ربما بعدما تطهر من نفاسها تحمل، ما تدخل الإنسان في صنعة الله إلا وأفسدها، فيتستعمل الوسيلة التي تحددها الطبيبة وتكون متناسبة مع جسمها إلى آخره، حتى لا تجور على حق هذا الرضيع الذي يحتاج إلى رعاية كاملة ورضاعة، لأنه بمجرد ما تحمل اللبن يجف إلى آخره وحيمنع من الرضاعة. فأجاز الشرع في هذه المسألة أن تستعملها خلال هذه الفترة، وعندنا 1 سنة حمل، إذا حدث يبقى عندنا 3 سنين. أجمل تنظيم رباني، هل كل لقاء بين الرجل وزوجته ينتج عنه حمل؟ مستحيل، هذا كلام غير صحيح، وبالتالي ما تدخل الإنسان في صنعة الله إلا وأفسدها، فلا يجوز الاستعمال إلا بهذه الضوابط الشرعية. كان قديما المرأة، وكثير من أمهاتنا يعرفن هذا الكلام، كانوا يسموها رضاعة على النظيف، يعني لا يأتيها الحيض طول ما هي بترضع. تدخل الإنسان وتدخلت البشرية في صنعة الله فسد كل شيء إلا ما رحم ربي جل وعلا. وبالتالي أنصح السائلة الكريمة لا تفعلي بدون علمي حتى لا تحدث في البيت مشاكل، نحن لا نريد مشكلة في داخل البيت، أنت تريد أطفال وهو لا يريد، مثلا اجلس معا أنت وهو ونتناقش بهدوء وبالراحة، هو خالف الشرع وأرغمك على ذلك، يسأل عن هذا أمام الله تبارك وتعالى، فلا نريد في البيوت صداما، إذا غاب الفقه يجب أن نسأل أهل العلم. أسأل الله أن يصلح بينكم.